تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. رضا بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، مع أن البنت هنا ترث بالعصب بالتعصيب، الأخت ترث مع البنت بالتعصيب، لكن هذا قول الجمهور من أهل العلم. فعلى كل هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من هذه الفوائد ترجيح قول الجمهور في مسألة المشركة، ترجيح قول الجمهور في مسألة المشركة. ما هي مسألة المشركة؟ أن يعلق هالك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، إذا علق هالك عن زوج وإخوة لأم وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فهذا الحديث يرجح قول الجمهور من أهل العلم ألحق الفرائض بأهلها. الزوج كم له في هذه الصورة؟ له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الأم كم لها؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، الأم كم لها؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة. الإخوة لأم يرثون كلالة في عدم وجود الفرع الوارث، ولا الأصل الوارث من الذكور. الإخوة لأم كم لهم؟ الثلث. الإخوة لأم الثلث، الإخوة لأم لأنهم مجموعة يأخذون الثلث. وكم للأشقاء؟ ها؟ ما لهم شيء، يسقطون. مسألة المشركة هلك هالك عن زوج وإخوة وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، كم للزوج؟ له النصف، المسألة من ستة، كم له من الستة؟ ثلاثة. كم للأم؟ واحد. كم للإخوة لأم؟ الثلث الذي هو اثنان، استكملوا الستة. كم للإخوة الأشقاء؟ ليس لهم شيء، لأن الحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها، فالزوج يرث بالفرض والأم ترث بالفرض والإخوة لأم يرثون بالفرض، وأما الإخوة الأشقاء فهم عصبة. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وأيضا هذا الحديث يرجح أن في حال وجود الجد والإخوة فإن الجد يحجب الإخوة وينفرد بالمال، لأن الحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. من أقرب إلى الميت؟ هل جده أم إخوانه؟ الجد يعتبر أبا، الجد يعتبر أبا، فهو يقدم على الإخوة. هناك صور ومسائل استنبطها العلماء من هذا الحديث، لكن هذا خلاصة ما قيل في هذا الحديث إلى هنا، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن عائشة قال المصنف رحمه الله، أو تكملة الحافظ بن رجب، قال الحافظ بن رجب رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يعتبر أصلا من أصول باب الرضاع. معلوم أن الرضاعة هو التقام الثدي أو إيصال اللبن إلى الجوف ولو من طريق الشرب، ودل على تأثير الرضاعة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا إجماع الأمة في الجملة على غالب مسائل الرضاع، ونختلف في بعض المسائل والجزئيات، لكن باب الرضاع مجمع عليه عند أهل العلم، وأن للرضاعة تأثيرا، لأن له تأثير في إنشاز العظم وإنبات اللحم. فلهذا فإن من ارتضع من امرأة فإنه يتأثر بهذا الرضاع إذا توفرت الشروط. والذي يحصل من بعد الرضاع الذي تمت واكتملت شروطه هو حصول المحرمية، هو حصول الحرمة والمحرمية، بمعنى أنه في باب الخلوة وفي باب أيضا السفر وفي باب حرمة النكاح، هذا الذي يحصل ويترتب على الرضاء المحرم. أما في باب النفقة وفي باب التوارث وفي باب ولاية النكاح فلا تأثير للرضاء في ذلك، لكن الذي يترتب على الرضاء هو في باب حرمة النكاح والمحرمية، حصول المحرمية. وربنا عز وجل ذكر في كتاب الكريم في سورة النساء الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، وجاءت السنة بتفصيل أمر الرضاع وذكرت محرمات أخرى. فربنا عز وجل يقول في كتاب الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل، وجاءت السنة بذكر محرمات أخرى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن جميع ما يحرم من النسب فيحرم أيضا من باب الرضاع. والذي يحرم من النسب الذي دل عليه كتاب الله عز وجل سبع، اللاتي هن محرمات من جهة النسب في كتاب الله عز وجل سبع، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت. وعبر عنه بعض أهل العلم بأنه يحرم الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة. فيحرم على الرجل الأصول وهم الأمهات والجدات وإن علونا، سواء كنا من جهة الأب أو كنا من جهة الأم، لأن في باب التحريم ليس كباب الميراث، باب الميراث التي يدخلن في الميراث من كنا من جهة يعني من جهة التي في باب الميراث بعض يعني الأصول والفروع لا يدخلون، لكن في باب المحرمية بدون استثناء. أما في باب الميراث كما تعرفون أن الفروع من جهة البنت لا يدخلون في الميراث، فالأصول هم الأمهات والجدات وإن علونا، وأما الفروع فهن البنات وبناتهم وبنات الأبناء وإن نزلنا. وأما الأصول والفروع وفروع الأب الأدنى وإن نزلنا، فروع الأب الأدنى وإن نزلنا، من فروع الأب الأدنى وإن نزلنا؟ هم الإخوة والأخوات وأولادهم وما نزلوا. الأب الأدنى الذي هو أبوك، أبوك فروعه محرمات عليك وإن نزلنا. أما الأب الأعلى لصلبهم خاصة، الأب وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة، ما معنى ذلك؟ وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة، ما معنى ذلك؟ من هو الأب الأعلى؟ هو الجد. من هم فروع لصلبه خاصة؟ العمات، العمات، لكن بنات العمات وبنات الأعمام لا يدخلون في التحريم. فهؤلاء المحرمات هؤلاء هن المحرمات في كتاب الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل امرأة محرمة من جهة النسب فهي محرمة من جهة الرضاع بعد توفر الشروط. فلهذا فمن ارتضع من امرأة، ما الذي يترتب عليه؟ من ارتضع من امرأة ما الذي يترتب عليه؟ أولا تصير أما له من الرضاع، هذه المرأة المرضعة تصير أما له من الرضاع، وأمهاتها وجداتها يصرن أمهات له من الرضاع وجدات. وأبوها وأجدادها يصيرون أيضا آباء له من الرضاع، وأبناؤها يصيرون إخوة له من الرضاع، وأيضا عماتها يعني أعمامها وعماتها يصرن عمات وأعماما وعمات له من الرضاع، وأيضا يعني أولا إخوانها يصيرون له أعماما من الرضاع، وأخواتها يصرن عمات له، إخوانها يصرن إيش؟ إخوانها يصيرون أخوالا له من الرضاع، وأيضا أخواتها يصرن خالات له من الرضاع، وهكذا. هذا من جهة الزوجة، من جهة المرأة المرضعة هي تصير أما له، وآباؤها وأمهاتها يصيرون آباء وأمهات له، وأبناؤها يصيرن إخوة وأخوات له من الرضاع، وإخوانها وأخواتها يصيرون أخوالا وخالات له من الرضاع. وأما بالنسبة لصاحب اللبن، أما بالنسبة لصاحب اللبن فإنه يصير أبا له من الرضاع، وآباء وأمهاته يصيرون آباء وأمهات له من الرضاع، وإخوانه وأخواته يصيرون أعماما وعماتا وعمات له من الرضاع، وأبناؤه يصيرون إخوة له وأخوات من الرضاع. هذا معنى الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت من جهة النسب فإنها تكون محرمة من جهة الرضاع. لكن تأملوا أن هذا الحديث في شأن تحريم التحريم بالرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم من الصهار، وهذه مسألة خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأختك تحرم عليك من جهة النسب، وأمك تحرم عليك من جهة النسب، وعمتك وخالتك أيضا من جهة النسب، وأما أم زوجتك فتحرم عليك من جهة الصهار، وأما زوجة ابنك فتحرم عليك من جهة الصهار، وهكذا بنت زوجتك من رجل آخر تحرم عليك من جهة الصهار، وهكذا. هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ الجواب أن نص الحديث أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يتعرض الحديث إلى التحريم، تحريم الرضاع يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار، وهذه مسألة خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال لا يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار، فعنده أن أم الزوجة من الرضاع لا تكون محرما له، وأيضا بنت الزوجة من الرضاع لا تكون محرما له، وأيضا زوجة الابن من الرضاع لا تكون محرما له، لأنه يقول هذا الحديث يدل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوى هذا القول من المتأخرين العلامة بن عثيمين رحمهم الله تعالى. وأما جمهور أهل العلم وبعضهم جعله إجماعا فعلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتدخل فيه هذه الصور، تدخل فيه هذه الصور، نقل الإجماع في ذلك بعض أهل العلم منهم القرطبي وغيره، ولكن قد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلهذا فالذي يظهر أنها تصير أجنبية هذه المرأة التي هي زوجة الابن من الرضاع، يعني عندك ابن من الرضاع تزوج بامرأة هل تصير محرما لك؟ وعندك أب من الرضاع تزوج امرأة غير التي أرضعتك، غير التي أرضعتك، هل تصير محرما لك؟ على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصير أجنبية. فإذا قال قائل هل يجوز أن يتزوج بها؟ فإذا قال قائل هل يجوز أن يتزوج بأم زوجته من الرضاع؟ فالجواب نعم يجوز، ولكن لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وبين بنتها من الرضاع، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من الرضاع، لأنه إذا حرم الجمع بين الأختين فالجمع بين الأم وبنتها من باب أولى، هكذا ذكر ذلك أهل العلم. لكن إذا انفرد بها هل لو أن ينفرد بها؟ فمقتضى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصرح بذلك أنه يجوز، أنه يجوز له ذلك. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله من المتأخرين يرجح هذا القول، ولكن يقول نحن لا نفتي به. لماذا؟ لأن عامة أهل العلم بما فيهم المذاهب الأربعة على أنها تصير محرما، فإذا تزوج بهذه المرأة التي عامة أهل العلم على أنها محرم يؤدي إلى حصول مشاكل في باب القضاء وغيره. فيقول من جاء يسأل إذا أراد أن يتزوج نقول له النساء سواها كثير، النساء سواها كثير، لكن من حيث الراجح فهي تصير امرأة أجنبية. وعلى هذا فمن كان عنده من هؤلاء النسوة ولم يدخل عليهن ولم يدخلن عليه فالأفضل والأولى أن يبقى على ذلك، أنه لا يعني يختلي ولا يصير محرما لزوجة أبيه من الرضاع أو زوجة ابنه من الرضاع وغير ذلك ونحو ذلك. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سلك هذا المسلك لأجل حديث عائشة في قصة عبد بن زمعة، فقد اختصم في عبد بن زمعة سعد بن أبي وقاص، وأيضا عبد بن زمعة اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله إنه ابن أخي، إنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته. وقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إنه ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص، وقضى به لعبد بن زمعة وقال هو لك الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم يرى سودة قط. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بهذا الغلام لعبد بن زمعة وجعله شرعا أخا له، ومع ذلك قال لزوجه سودة التي تعتبر شرعا أختا لهذا الغلام، قال واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة، فمنعها من الظهور على هذا الغلام لأجل الشبهة الكبيرة، وهي الشبه الموجود في هذا الغلام، كان شبيها جدا بعتبة ابن أبي وقاص. فجمع الحديث بين إثبات الحكم وبين الترك لأجل الشبهة، وهكذا هنا. فهذا حاصل ما يقال في هذا الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومن باب الفائدة فالرضاع الذي يحرم هو الخمس، خمس رضعات فأكثر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 15 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي مما يتلى من القرآن، فلا يحرم من الرضاع إلا ما كان خمسا فأكثر. والرضاع المحرم هو أن يلتقم الثدي ثم يتركه من ذات نفسه ولو في مدة يسيرة، ولو في مدة يسيرة. أما إذا ترك الثدي لعوارض فهذا لا يحسب رضعة، بينما هو ملتقم للثدي إذ سمع صوتا قويا فترك الثدي والتفت هذا الطفل، فإذا رجع مرة أخرى لا يزال في المرة الأولى. وهكذا لو حصل له سعال أو حصل له تثاؤب فترك الثدي ثم عاد إليه لا يزال في المرة الأولى. والذي يحرم من الرضاع ما كان في الصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، الذي يؤثر من الرضاع ما كان في حال الصغر، أما رضاع الكبير فلا يؤثر، في رضاع الكبير لا يؤثر كما هو قول الجمهور من أهل العلم، إلا من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، فقد جاءت سهلة بنت سهيل إلى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سالما معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال. قال: أرضعيه تحرمي عليه. فهذا الحديث يفيد أن من كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة فلا بأس أن يرضع ويصير التحريم بهذا الرضاع. يعني رجل مثلا تبنى طفلا ورباه ولم يرضع هذا الطفل من قبل زوجته، فلما شب عرف الحكم الشرعي أنه رجل أجنبي ولا يجوز أن يدخل على التي ربته أو على بناته، فكيف يفعل؟ فلا بأس في هذه الحالة أن تقوم زوجته ولو كان هذا الغلام في سن 15 أو في 20، تقوم بإرضاعه 5 رضعات، وتكون هذه الرضعات محرمة ومؤثرة لما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام مسلم. وأما من كان لغير عذر فهذا لا يؤثر للحديث المتقدم، إنما الرضاعة من المجاعة. نعم، هذه المسألة خلافية خارجة عن موضوعنا، هل بنت الزوجة التي لم تتربى في حجره تعتبر محرما له؟ الجمهور من أهل العلم على أنها تصير محرما له، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها تصير أجنبية، وهو الأقرب، إذا لم تتربى في حجره، لأن الله عز وجل يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالله قيد وربائبكم اللاتي في حجوركم. وأيضا في حديث أم حبيبة لما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وحب من شاركني في خير أختي. قالت: قال: إنها لا تحل لي. قالت: يا رسول الله، أخبرنا أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبر القيد القرآني، وقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إلى هنا، والحمد لله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله صاحب التتمة لهذه الأحاديث النووية، يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: هو حرام. ثم قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها الشحوم أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث يعتبر من القواعد في باب البيع المحرم، وهذا وذكر في هذا الحديث هذه الأصناف الأربعة، وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وما هي هذه المحرمات الأربعة المعدودة إلا نماذج مما حرم الله سبحانه وتعالى مما يعود ضرره على الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها، وهي الدين والبدن والعقل والنفس والعرض وهي الدين والبدن والعقل والعرض والمال، فهذا يدل على كمال شريعتنا وأنه جاءت بإباحة ما فيه نفع للعباد وتحريم ما فيه ضرر عليهم في العاجل أو في الآجل. فهذا الحديث يقول فيه جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وكان ذلك في العام الثامن من الهجرة، يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله الحديث. فالحكمة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم هذه الأصناف الأربعة أن القوم حديث عهد بالإسلام وكانوا مباشرين لهذه المحرمات وغيرها من المحرمات، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الله لهذه الأصناف الأربعة، وإن كان التحريم قد يكون قد وقع وأخبر به قبل ذلك، لكن أعاده النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجمع ليبادر من أسلم إلى ترك هذه المحرمات الأربع. فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فيه تحريم بيع الخمر، والخمر كل ما خامر العقل أي غطى العقل على وجه الطرب واللذة والنشوة، سواء كان من كل من أي مادة كانت، كل ما خامر العقل أي غطى وأحدث لذة ونشوة وطربا عند شاربه فهذا خمر، سواء كان هذا المشروب من العنب أو كان من التمر أو كان من الشعير أو كان من التمر أو كان من الفواكه أو كان من أي مادة، سواء كان سائلا أو كان جامدا، كل ما غطى العقل هذا يعتبر خمرا. فالله عز وجل حرم بيع الخمر لأن الخمر محرمة لأنها ضارة بالعقول، تذهب العقول ويصير شاربها كالبهيمة، قد يفعل كل محرم بسبب شربه للخمر، وقد ينبش كل مدفون، بل قد يقع على محارمه بسبب ذهاب عقله. فلهذا جاءت الشريعة بتحريم الخمر، فلا يجوز شربها ولا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها وترويجها والتجار فيها، لأن الله عز وجل حرم بيع الخمر. إذا كان الخمر حرم لأجل ذلك فما هو أشد ضررا على العقول من الخمر؟ لا شك أنه من باب أولى يكون محرما كالمخدرات التي أضعفت القوى أو أضعفت العقول والتي أنهكت الأجساد والتي أفسدت الأخلاق، فالمخدرات أيضا محرمة. فكل ما أفسد العقل وأذهبه وأضر بالبدن فإنه محرم، وأيضا الدخان والسجارة أيضا محرمة لأن فيها معنى الإغرار الذي كان في الخمر. قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة، ما هي الميتة؟ هو ما مات حتف أنفه بدون زكاة شرعية، كل ما مات حتف أنفه بدون زكاة شرعية، فالذي مات بدون حصول الزكاة هذا ميتة، والذي مات بدون الزكاة الشرعية مثلا أتى إلى الشاه وقطعها من وسطها، كان يضع السكينة على الحلقوم أو على الودجين أو على المري، هذه الأربعة التي هي محل إزهاق الروح وإنسالة الدم، بل قطعها من رجلها أو قطعها من بطنها، هل تعتبر ميتة؟ أو ذهب إلى حمار وأضجع الحمار وذبحه من رقبته وسمى وكبر، هذا الحمار ميتة لأنه مما لا ينفع فيه الزكاة، الحمار من المحرمات التي لا ينفع فيها الزكاة الشرعية، فهذه الأصناف الثلاثة كلها داخلة في الميتة. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، فالميتة لا يجوز أكلها ولا الانتفاع بلحمها ولا بدمها ولا بشحومها ولا بعصبها، يعني في الأكل، كل أجزاء الميتة محرمة، كل أجزاء الميتة محرمة. حرم الله عز وجل الميتة لنجاستها ولضررها على البدن، ويستثنى العلماء من أجزاء الميتة ما لا تسري فيه الحياة، ما لا تحل فيه الحياة، مثل القرن ومثل الشعر ومثل الوبر ومثل الصوف ومثل الريش. وذهب بعض العلماء أيضا إلى استثناء العظام، عظام الميتة لا بأس بالمتاجرة فيها، كما ذهب إليه طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالميتة لا يجوز بيعها لأنها نجسة. وأيضا يستثنى الجلد إذا دبر، الجلد إذا دبر فإنه يكون طاهرا فلا بأس ببيعه حينئذ. ومعلوم أن الميتة المحرمة هي عموم الميتة عدا ما جاء الشرع باستثنائه، وهو ماذا؟ وهو الجراد والحوت. وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فهذه ميتة حلال. قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، الخنزير الحيوان المعروف بقذارته وبرجسيته، فهو حيوان خبيث وحيوان رجس، لا يتغذى إلا من القاذورات ولا يستطيب إلا النجاسات.